قال وقال الليث، الليث بن سعد، وقال الليث سيأتي موصولا في آخره، وقال الليث بن سعد حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز العارف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق حديث، هذا الحديث تقدم غير مرة، واستدل به المؤلف على مسألة وهي مسألة خلافية بين العلماء، وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا قصه الله علينا أو قصه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا يقول وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب أتقتلون رجلا إلى آخر الآيات الكثيرة، هذا هو يقصه الله علينا، لماذا؟ لنقتدي ونفعل به، هذا هو القصص السابقة، إذا قصة في القرآن أو في حديث الرسول ولم يتعقب بشيء فهو حجة، ولذلك قال هذا الرجل جاء إلى رجل وقال أسلفني 1000 دينار، قال ائتني بكفيل بشهيد، قال الله شهيد، قال ائتني بكفيل الله كفيل. استغرب الرجل وقال إذن على شهادتي لو كفالتي خذ 1000 دينار اليوم الفلاني سآتيك به ويسير إليك بغض الفلاني، وعاش معاش وجاء الموعد وبينهما بحر، فنزل وهو آخذ ذلك 1000 وبحث عن سفينة، يعني أن يلقى سفينة فيها أناس من جيران هذا الرجل أو من أصحابه ويرسل ذلك الدينار الدراهم له، ولم يجد ذلك لمنقطع أصلا، ما جاءت باخرة ولا كذا. فلما عيسى من ذلك وأراد أن يعود قال على شهادة الله وعلى كفالة الله الآن أرسله، ما دام هو الشهيد والكفيل أرسله إلى صحيح. فأخذ خشبة فنجرها شقها باثنين وسمرها وأدخل فيها 1000 دينار، ثم قال يا الله على كفالتك وشهادتك أنا بريء، ورماه في البحر. فذهب بذلك البحر والرجل من هناك ينتظر لأنه موعده على كفالة الله وعلى شهادته، ينتظر ينتظر ينتظر، لم تجي سفينة ذلك اليوم، لكن جاء الموج يقلب ذلك الخشب، قال بدل من أن أذهب إلى أهلي بدون شيء أخذ حطب ويسكنه ويطبخونه ويخبزون فيه أحسن، وسحبه ثم جاءه وحمله وذهب إلى بيته فألقاه أمام بيته قال اتني بفأس ليشقه حتى يكون صالحا للوقوف. فلما شقه فإذا فيه رسالة وإذا فيه 1000 دينار، ويقول الكاتب يا فلان أنا بحثت قدر استطاعتي أن أجد سفينة توصل هذا المال إليك، ولكن لما أيست قلت على كفالة الله أخذته، ولن يضيع ما كان في كفالة الله، وهذه الرسالة أقرأها وهذا ماله. الله أكبر. الشاهد من هنا لما نحن في مسألتنا هو أن الرجل يعني تعامل في البحر، فدل على أن البحر لمعاملات لأداء المعاملة سواء كان تجارة شراء أو قرض أو سلف وما إلى ذلك يجوز، فاستدل به لهذا